اللهم إني أسألك بأنك الرحمن الرحيم، اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى أن تغفر لي، اللهم إني أسألك بإيماني بك ومحبتي لك أن تغفر لي، اللهم إني أسألك ببر والدي وصلة رحمي أن تغفر لي. كل هذا وسنة شرعية، هذه توسم بالإيمان والتوحيد أو بالأعمال الصالحات، كله طيب كله مشروع. من هذا الحديث اللهم إني أسمع أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، توسم شرعي. من هذا توسل أصحاب الغار لما انطبقت عليهم الصخرة، توسلوا لله بأعمالهم الطيبة، أحدهم توسل ببره لوالديه، والثاني توسل بعفته عن الزنا، والثالث توسل بأداء الأمانة فرج الله عنه الصحة. أحسن الله إليكم. التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم من البدع. لا يتوسل، اللهم إني أتوسل بإيمان بنبيك في محبتي هذا طيب، هذه وسيلة شرعية. اللهم إني أتوسل باتباع النبي صلى الله عليه وسلم بمحبتي له، هذا توسل شرعي. أما بجاه ما هو شرعي، لكن يتوسل بمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، بإيمانه بالنبي، هذا كله طيب، كله وسيلة شرعية. أما بجاه نبيك أو بحق نبيك هذا مو وسيلة شرعية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول سماحة الشيخ، التوسل ببركة رمضان؟ لا، ما يتوسل بصيام رمضان. نعم. يتوسل بصيام رمضان، هذا العمل بركة رمضان، لا ما هو بعمل الله، بركة رمضان شيء جعله الله في رمضان، لكن يقول اللهم إني أسألك بصيامي وبقيامي أن تغفر لي، أو بحج لبيتك، أو بطاعتي لك، أو باتباع لشريعتك، يتوسل بأعمال الطيبة. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل الذي أرسل به هذا السؤال ألف ميم ألف، يقول هل يجوز للإمام في يوم الجمعة أن يدعو لوليمة زواج على المنبر قبل أسبوع من تاريخ الزواج؟ أي. يقول هل يجوز للإمام في يوم الجمعة أن يدعو لوليمة زواج على المنبر قبل أسبوع أو يذكر عن ذلك؟ الأظهر لي والأقرب عندي أن لا يفعل ذلك، ليست المنابر محلا للدعوة، الولايم المنابر محل الدعوة لطاعة الله واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه، أما دعوة الولايم تكون في وقت آخر. الذي يظهر لي أنه لا ينبغي للأئمة والخطباء أن يدعو للولايم في خطبة الجمعة ولا في خطبة العيد، دعوة الولايم تكون بمكاتبة أو بالتلفون أو بإرسال رسول الله وما أشبه ذلك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل يقول طلقت زوجتي وبيني وبينها بنت، ويوجد في بيتي أهل زوجتي بعض المنكرات، ماذا أفعل تجاه ذلك؟ مأجورين. يقول طلقت زوجتي وبيني وبينها بنت، ويوجد في بيتي أهل زوجتي بعض المنكرات، ماذا أفعل تجاه ذلك؟ مأجورين. إذا كانت منكرات ظاهرة لا تذرهم، واطلب بنتك تأتي إليه، طلب منهم يوصلوها إليك وتشوفها. أما إذا كانت منكرات مستورة تشفرهم وترى بنتك وتسلم عليهم، والمستور لا حكم له. أما إذا كنت تعلم أنها منكرات ظاهرة، إذا جئتهم تعترى منكرات ظاهرة، نساءهم يكشفون عندك مزامير وآلات الملاهي عندك أو شرب الخمر، لا تذهب إليه، لكن تطلب بنت توجد ترسل لها وتقول أرسلوا لي بنتي، أو ترسل ولدك أو أخاك أو غيرهم من يأتي بهذا. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل سماحة الشيخ، والدي هداه الله لا يصلي في المسجد وإنما يصلي في البيت، نصحته كثيرا، فهل علي إثم تجاه والدي؟ وبماذا تنصحونني أن أفعل؟ مأجورين. عليك أن تنصحه بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، ولا تقطع الزيارة، هذا حقه عظيم. قال الله في حق الولد مع الكافرين وصاحبهما في الدنيا معروفة وهما كافران، حق الولد عظيم، تزوره تدعو له بالتوفيق والهداية، توصيه بالصلاة في المسجد وأبشر بالخير، ولا تفعل بشيء يؤذيه من كلام سيء أو وجه معبس، لا، انبسط إليه وتكلم معه وانصحه وادعو له بالهداية والتوفيق، ولا تقطع زيارته، حقه عظيم الوالد والوالدة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج يقول

أو نقل إلى أمريكا أو إلى نجد أو إلى الشام أو إلى أي مكان، فضله وما فيه من نفع موجود وإن نقل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل أخوكم في الله عين باتا يقول، هذا السائل في سؤاله الأول، هل يجوز إمامة المعذور كمن به سلس البول للقوم الجهال، مع العلم بأنه لا يوجد في القوم من يقوم بأداء الواجب للصلاة أحسن من المعذور، حيث أنه أقرأهم لكتاب الله ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأعلمهم أيضا بالأمور الشرعية؟ الأحوط لا يصلي به ما دام معه سلس دائم، الأحوط لا يصلي، لأن جمع من العلم يرون لا تصح إمامته، فالأحوط لا يصلي به، يصلي بهم غيره ولو كان أقل منه قراءة. نعم، يصلي به من هو صالح الإمامة وإن كان أقل منه علما وأقل قراءة. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بمن به سلس بول سماحة الشيخ، هل يجوز أن يصلي العشاء ثم يصلي التراويح بدون إعادة للوضوء؟ نعم، يتوضأ الوقت لوقت العشاء كفى، يصلي به التراويح والقيام قيام الليل. أحسن الله إليك. يعني وقت واحد. طيب، يقول السائل، هل يجوز أن يقوم بتلاوة القرآن الكريم من المصحف بعد أداء صلاة الفريضة مباشرة بدون إعادة الوضوء؟ نعم كذلك، يتوضأ الوقت يصلي ويمس المصحف حتى ينتهي الوقت، يتنفل، فإذا توضأ للظهر يصلي الظهر ويصلي بعد الظهر ما شاء، وإذا توضأ المغرب يصلي بين المغرب والعشاء ما شاء، وإذا توضأ العشاء يصلي ما شاء إلى نصف الليل إلى انتهاء الوقت. السائلة التي رمزت لاسمها بألف ألف أرسلت لي مجموعة من الأسئلة. السائلة الأخت سامية عبد الله تقول في هذا السؤال، قالت لي إحدى الأخوات بأن قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد التثاؤب بدعة، لأنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قالها الإنسان هل يأثم؟ لا حرج في ذلك، لأن هذا مأخوذ من قوله جل وعلا، وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعيذ بالله، والرسول صلى الله عليه وسلم التثاؤب من الشيطان، فإذا اكتثاب أحد فليختم ما استطاع، فالناس إذا قالوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا بأس، لأنه من الشيطان، لكن لا يقال أنها مستحبة، من فعلها فلا بأس، لأن الرسول أخبر أن التثاؤب من الشيطان، والله يقول سبحانه وإما يزغنك من الشيطان فاستعيذ بالله، فتعوذ بالله من الشيطان عند التثاؤب لا حرج فيه، لا يقال انه سنة لعدم وروده ولكن لا حرج فيه، مثل ما يقول عبد الله بن الشيطان دائما بقيامه وقعوده وحسرته وما اشبه ذلك. نعم. احسن الله اليكم سماحة الشيخ. هذه سائلة تقول بانها تعمل في المملكة ومقيمة هنا في المملكة، وقد ادت فريضة الحج وتحمد الله على ذلك، تقول والدتي كبيرة السن تبلغ اكثر من 60، وقد صعب عليها الامر في اداء فريضة الحج ولا تملك القدرة الكافية لمصاريف الحج، وهناك عقبات أخرى، تقول أريد الحج عنها حيث أنني هنا أعمل في المملكة، فهل يجوز لي أن أؤدي عنها فريضة الحج؟ إذا كانت لا تستطيع لكبر سنها وعزها فلا بأس، أما لقلة المال لا، النبي صلى الله عليه وسلم جاءته فقالت رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفا حجان؟ قال حج عن أبيك، وجاءه رجل فقال إن أبي شيء كبير لا يثبت على الراحلة، أفا حج عن واعتبر؟ قال حج عن أبيك وأحسن منه، أما إن كانت تستطيع أن تذهب وأن تطوف تسعى ولكن ما عندها مال لا تحج عنها، فإذا قدرت تحج وإن لم تقدر فهي معذورة والحمد لله، لأن الله يقول سبحانه ولله أن لا تحج البيت من استطاع إلى سبيله، فالحج إنما يجب مع الاستطاعة، فإذا كانت عاجزة ما عندها مال فلا حج عليها، وإذا عجزت من جهة السن ولم تستطع من جهة السن لضعف بدنها وقلة قوتها وعجزها تحج عنها أو ماتت كذلك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه السائلة تقول إذا أخطأت في آية من آيات القرآن الكريم وأنا أصلي مثلا، لو قلت ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمؤمنين بدلا من المتقين، فما الحكم في ذلك؟ هل أعيد الصلاة أم أسجد للسهو؟ لا حرج في ذلك، لا يضر إن شاء الله، ولا تعيد الصلاة صحيحة ولا يسجد للسهو، الحمد لله. أحسن الله إليك. وإن هذا غلط له، والمعنى صحيح.